لي همسة سمعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له ومن هرم الشوق وانا نسينا مين سهران ويانا ومن هرم الشوق وانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهي رجعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت ولا كنت حشوفه ولا قبله هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهي ارجع تاني بعت لي نظرة بعت مشيت ندهي